الحمد لله الذي أعد للمؤمنين مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله الذي بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الحمد لله الذي أرسل محمدا للناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحمد لله الذي أمرنا أن نذكره ذكرا كثيرا وأن نسبحه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا من هو أعلم بمن اهتدى يا من هو أعلم بمن اتقى يا من عنده علم الغيب فهو يرى إنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واحماك بنا يا ربنا يوم يلقى في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب يا من لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد يا من لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد رحماك بنا يوم تقول لجهنم هل امتلأت السجود إنك يا ربنا رحمن رحيم المسيئين واقبل التائبين واصلح المسلمين واصلح المسلمين وارحم شهداء المسلمين وارحم شهداء المسلمين وارحم شهداء المسلمين اللهم ارحم شهداء المسلمين برحمتك يا كل مكان يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم حرر المسجد الأقصى على رايات الإيمان وصيحة التكبير وتوحيد الاعتقاد اللهم اللهم طهره من أيدي الملاعين ولا عاريا إلا كسوته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا مؤمنا إلا ثبته لا مؤمنا إلا ثبته ولا طالبا إلا وفقته ولا عاصيا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عدوا إلا قصمته ولا عدوا إلا أخذته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا أسألك يا ربنا مسألة المساكين ونبتهل إليك يا ربنا ابتهال الخاضع المذنب الذليل ودعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من يجيب المضطر إذا دعاه عيوننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. لا إله إلا الله، شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك أنت الموفق وأنت المعين وفوق كل ذي علم عليم.